وبعد باب قوله سبحانه فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. أئمة أي القادة والزعماء وكبار الكفار، يعني كلمة أئمة المقصود بها أئمة الكفر، يعني كبار وزعماء والقادة في أهل الشرك والكفر، لأن يعني القرآن قال جعلناهم أئمة يهدون إلى النار، وقال مرة أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فالمتقدم في أمر الخير إمام فيه، والمتقدم في أمور الشر والعياذ بالله إمام فيها. فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. أورد فيه حديث عن زيد بن وهب قال كنا عند حذيفة أي ابن اليمان فقال ما بقي من أصحاب هذه الآية إلا ثلاثة ولا من المنافقين إلا أربعة. فقال أعرابي إنكم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تخبرونا، فلا ندري ما بال هؤلاء الذين يبقرون بيوتنا ويسرقون أغلاقنا أو أعلاقنا. قال أولئك أي قال حذيفة أولئك الفساق، أجل لم يبق منهم إلا أربعة أي من المنافقين، أحدهم شيخ كبير أي في السن لو شرب الماء البارد لما وجد برده. سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه كان يعني مشهور ومسمى بأمين السر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأمين السر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه الوحيد الذي أطلعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسماء المنافقين، لأن المنافقين كانوا يعيشون مع رسول الله في المدينة صلى الله عليه وسلم، وزي ما قلنا امبارح في سورة التوبة فضحتهم بأعمالهم فأصبح من يعمل أعمالهم يحذر. المسلمين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يرقبون أعمال الناس، فمن يعمل تصرفات المنافقين يحذرونهم، يعني اللي يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الذي يوالي الكفار أي يوالي الأعداء أو الذي ينتحي الأعذار في القتال وهكذا. هنا سيدنا حذيفة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له أسماء المنافقين اسما وكان يحفظهم جميعا ولم يطلع غيره عليه، ودي قصة مشهورة وتاريخ مشهور ومشهود، حتى إن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان إذا مات أحد المسلمين يترقب سيدنا حذيفة، فإن وجده صلى عليه عرف أنه ليس من المنافقين، فإذا تأخر حذيفة ولم يصلي عليه عرف أن هذا من المنافقين، لأن القرآن كان نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فسيدنا عمر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى تصرف سيدنا حذيفة، فإن وجده صلى على رجل علم أنه ليس من المنافقين، فإذا امتنع وتأخر قال في نفسه إذن هذا من المنافقين. فهنا سيدنا حذيفة بعد أيام ومرور سنين يعلن ويقول ما بقي من أصحاب هذه الآية اللي هم أئمة الكفر، أئمة الكفر الذين كانوا موجودين حين نزول هذه الآية إلا ثلاثة. إذن كان يعلمهم لأنهم كفار، والكفار معروفين طبعا. ولا من المنافقين إلا أربعة اللي هم كانت حد يعرفهم غيره. فقال أعرابي إنكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إنكم أصحاب، أعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، تخبرونا فلا ندري فما بال هؤلاء الذين، في ناس ترتكب جرائم في حق المسلمين، يسرق أو ينهب أو يعتدي على المسلمين، إذن ممن هؤلاء؟ الأعراب يعتقد أن الذي يسرق وينهب أو ينقر البيت، ينقر يعني يحفر في البيت ويأخذه، أو يأخذ يسرقون أعلاقنا، كلمة أعلاق معناها الأشياء النفيسة التي يهتم الإنسان بها ويحافظ عليها، أو أغلاقنا، أو دلالة الثانية في الحديث اللي هي الأبواب التي تغلق أو ما يوضع على الباب من قفل أو ما يشبه ذلك، القفل يعني. فإذا كان بيكسر القفل أو يكسر الباب يبقى بياخذ ما يدخر بداخله. هؤلاء الذين يسرقون وينقبون أو ينقرون البيوت، وقال يبقرون أو ينقرون، لفظ الاثنين وارد، لكن الحديث هنا يبقرون بالباء يعني يحفرون في البيوت فيأخذون ما فيها، أليس هؤلاء من المنافقين؟ فقال حذيفة هؤلاء الفساق. والفاسق الإنسان الذي يرتكب معصية، لأن الفسوق معناه الخروج، فالخروج عن الإيمان يكون بارتكاب المعصية، السرقة والزنا والعياذ بالله وما يشبه ذلك، الاعتداء على الآخرين، قتل النفس أو الضرب أو هكذا. أجل يؤكد حذيفة لم يبق منهم إلا أربعة، وبيؤكد الكلام أكثر، أحدهم شيخ كبير لو شرب الماء البارد لما وجد برده، يعني فني وهلك لدرجة أنه لا يجد طعما للماء ولا يعرف البارد من الساخن، يعني كبرت سنه وخرف بحيث أصبح عقله لا يدرك ولا يميز بين الأشياء. الباب التالي باب قوله سبحانه والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وجاء باب ثاني بعديها يوم يحمى عليها في نار جهنم، ولا باقي الآيات، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزوا. معروف من الكنز كل مال لم تخرج زكاته، كل مال لم تخرج زكاته فهو كنز، أيا كان موضعه وإن كان وسيلة حفظه فهو كنز طالما لم تخرج زكاته. فالآية واضحة لأن الذي يدخر مالا ولا يخرج زكاته يعذب بها يوم القيامة. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والبخاري له حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن الذي يكنز المال من ذهب أو فضة يصفح له صفائح يوم القيامة، فيحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبينهم، تكوى بها جبينهم وجنوبهم وظهورهم، أو قال جنوبهم وجبينهم وظهورهم. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله قال والجمال يا رسول الله؟ قال والجمال يؤتى بها يوم القيامة أوفر ما كانت وأثمن ما كانت، يطرح صاحبها أو يسطح على الأرض فتمر عليه بأظلافها وأخفافها، كالجمال بأخفافها، في رواية تضربه بأخفافها حتى إذا مر آخرها عادت فمر أولها، يعني الذهب والفضة يصفح في جهنم ويحمى عليه، الأنعام يسطح صاحبها وتمر عليه من أولها لآخرها بأخفافها، أو تضربه يعني مرجل يسطح وتمر عليه، أو يضرب على وجهه تضربه بأخفافها ويقال هذا كنزك، فإذا مرت كلها ومر آخرها عادت فمر أولها، ويفعل به هكذا في يوم مقداره 50,000 سنة حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فسئل عن البقر والغنم فقال والبقر والغنم يؤتى بها يؤتى بها أوفر ما كانت، يؤتى بجلحائها وجمائها وقرنائها، يعني القرناء والجماء والجلحاء والعقصاء، والعقصاء اللي قرنها متني أو الجلحاء اللي مكسور أو الجماء اللي ملهاش قرن أو القرناء اللي لها قرن، تنقحه جميعها. إن كان ربلك في عمره كل 20, 100, 200, 1,000 كل اللي ربهم الله زكاته، فتنطحه وتعضه والعياذ بالله، وتمر عليه من أولها لآخرها، فإذا مر آخرها عادت فمر أولها، وهكذا في يوم 50,000 سنة حتى يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. وسئل عن الخيل فقال عليه الصلاة والسلام الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. وقال الخيل 3: خيل لصاحبه ذخر وخير أجر، خيل لصاحبه أجر، وخيل لصاحبه ستر، وخيل لصاحبه وزر. خيل أجر التي يرصدها في سبيل الله فيربطها وهي في طيلها، أو قال طولها يعني حبلها، فما أكلت وما شربت يأتي يوم القيامة في ميزان حسناته. إذا قطعت طيلها حبلها يعني، فما استنت شرفا لم تضلحش في جبل أو تنزل، وما شربت ماء نهرا وإن لم يرد حتى أن يسقيها، فإنما شربت وما أكلت وما بالت وما سلطت يأتي يوم القيامة في ميزان حسناته طالما ربطها في سبيل الله. وخيل لصاحبها ستر الذي يعيش منها ويتربح منها ليأكل منها حلالا ويعطي حقها، والتي هي على صاحبها وزر، رجل يعني رباها تباهيا وتفاخرا ولم يعطي حقها أو لم يبذل منها في سبيل الله. ده حديث جامع في موضوع الزكاة. أما هنا فالكنز والذهب والفضة فيها حديث عن أبي ذر، وفيها حديث عن سيدنا أبي هريرة. أما الحديث الأول قال أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع. شجاع أقرع يعني ثعبان كبير سمين، أقرع من شدة ما هو سمين يعني تلمع رأسه منتفخ، رأسه تلمع أو من شدة سمه رأسه تلمع والعياذ بالله، يأتي فينهش صاحبه ويعضه ويصيبه منه من السم ما جعله يتألم. في حديث يمثل له شجاع أقرع وذاك في قبره، فيعني ينهشه ويعضه بلهزمتيه أي بمكان خروج السم، فيتأذى منه والعياذ بالله، ويفعل به هكذا إلى يوم القيامة. والشارح ذكر حديثا عند أبي نعيم قال: يفر منه صاحبه وهو يطلبه، يقول أنا كنزك، فلا يزال به حتى يلقمه أصبعه يعني لا يتفلت منه أبدا، لا يستطيع أن يتفلت منه أبدا والعياذ بالله. حديث ثاني عن أبي ذر قال زيد بن وهب مررت على أبي ذر بالربذة، الربذة مكان خارج المدينة معزول، فقلت ما أنزلك بهذه الأرض؟ قال كنا بالشام فقرأت على معاوية والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال معاوية رضي الله عنهم أجمعين ما هذه فينا، يعني ليست في المسلمين إلا في أهل الكتاب. قال قلت إنها لفينا وفيهم. الحديث طبعا مختصر، هذا الحديث مختصر. سيدنا أبو ذر رضي الله عنه أرضاه كان دائما يناشد الأغنياء بالإنفاق في سبيل الله وفي وجوه الخير على الفقراء، بل كان يحض الفقراء أن يثوروا على الأغنياء ويقاتلوهم إذا امتنعوا عن الزكاة. كان يقول يعني أنا أعجب بفقير يرى غنيا أو يرى صاحب كنز أو مال لا ينفق منه ثم لا يقاتله، يعني يرى أن الأغنياء إذا امتنعوا عن أداء الزكاة فحقيق أن يقاتلوا أو يحاربوا. هذا الكلام قاله أبو ذر ولما راح الشام في دمشق في سوريا، وكان الشام فيها كمعاوية أميرا، وجد أن بلاد الشام فيها ترف وفيها غنى والناس تبني بيوت وقصور وتقتني أشياء كثيرة وعندها أموال كثيرة، فكان يمر في الشوارع في الطرقات ويقول ويل للكنازين من رضف جهنم، بشر الكنازين برضف جهنم يوم القيامة، إن الذين يكنزون الذهب والفضة ويقرأوا الآيات ويحرض الناس على الأغنياء ويحرض الناس على معاوية. فلما علم ذلك معاوية جاء به وقال ما فيش داعي الكلام، وقال هذا الحوار أول حوار وده مختصر جدا، ما فينا نزلت، نزلت في أهل الكتاب، لأن الآية أولها بيقول إيه، يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يصدون عن سبيل الله ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فهمها كذلك سيدنا معاوية، فقال أبو ذر هي فيهم وفينا، وأصر أنه كان دائما يمشي في الطرقات ويقول بشر الكنازين ويقول عجبت للفقراء كيف يرون الأغنياء ولا يقاتلونهم. فأصبح يعني عمل شبه رأي عام في الشام كله أن الناس تثور ويعني تنقلب على الأمراء والحكام الأغنياء. فأرسل معاوية رضي الله عنه وأرضاه إلى سيدنا عثمان إن أبا ذر يريد أن يفسد علينا الناس، فبعث إليه عثمان، بعث سيدنا أبي ذر فحضر إلى المدينة فسأله فقال أليس كذا وكذا؟ قال إن ربنا يقول كذا وكذا، وأصر على رأيه وبقي في المدينة يقول بنفس الكلام. فقيل إن سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه خيره وقال لي تقعد ساكت ومستعد لتألب الناس يا إما تختار لك مكان بعيد عن المدينة، وقيل إن سيدنا عثمان هو اللي قال له تروح في الربذة، والربذة مكان خارج المدينة يعني يعتزل الناس طالما مش طايق المظاهر العامة اللي بتحصل وهيتكلم ولا يستطيع السكوت، فأمره أن يعتزل. وهو له في عن رسول الله حديث أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه يقول أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحب المساكين وأن أدنو منهم، أن أنظر إلى من هو أدنى مني ولا أنظر إلى من هو فوقي أي في الدنيا، وألا أسأل أحدا شيئا، وأن أصل رحمي، وأن أقول الحق وإن كان مرا، وألا أخاف في الله لومة لائم، أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. أقول الحق وإن كان مرا، ولا أخاف في الله لومة لائم، وتمسك بها. وله حديث أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: كيف أنت إذا رأيت الأمراء يستأثرون بالفيء، أي وجدت الحكام يستأثرون بالمال ويأخذونه، فقلت يا رسول الله إذن أقاتلهم؟ قال: لا، لا تقاتلهم، وإنما اصبر حتى تلقاني، عليه الصلاة والسلام. فكان بين هذه وهذه، لكن لا يستطيع السكوت على حق أبدا، رضي الله عنه أرضاه. وله في ذلك آثار كثيرة، وهو الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أقلت الغبراء وما أظلت الخضراء، يعني أقلت الغبراء اللي هي الأرض، مش حد ماشي على الأرض، ولا أظلت الخضراء السماء بأصدق لهجة من أبي ذر. ما أقلت الغبراء وما أظلت الخضراء بأصدق لهجة من أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا هو الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبا ذر، يموت وحده ويمشي وحده، يعيش وحده ويمشي وحده ويموت وحده. ودي في غزوة تبوك لما هو معلوم، لما خرج مع رسول الله للقتال، كان بعيره ضعيفا، فلما تأخر به بعيره وسبق رسول الله ومن معه صلى الله عليه وسلم، أخذ يعني بعيره يقاوم ويمشي، فلما وجد أنه سيتخلف ترك بعيره وأخذ رحله على كتفه ومشى على رجليه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل منزلا سأل عن أصحابه: أين فلان؟ فيقال: لم يأتي أو لم يخرج من المدينة. يقول: إن يعلم الله فيه خيرا يأتي به. حتى سأل عن أبي ذر، فقيل له: قد تخلف يا رسول الله. فقال: إن يعلم الله فيه خيرا يأتي به. فبعد ساعات قالوا: هذا راجل يأتي، واحد مشى رجليه يحمل رحلة، يشق الأرض، يشق الأرض، يشق غبار الأرض، غباره يشق الأرض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا ذر. فبعد ساعات قيل: جاء يا رسول الله إنه أبو ذر. فقال: رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويعيش وحده ويموت وحده. فلما سيدنا عثمان أخرجه خارج المدينة، كان لم يكن معه إلا خادم وزوجته، وكان دائما معروف أنه يلبس ثوبا كثوب خادمه، يكفي نفسه والخادم ثوب واحد متواضع يعني. فمات بالربغة، وفي سكرات الموت وفي آخر لحظات مرض الموت بكت زوجته، فقال: لا تبكي، فإنه سيمر عليك ركب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجهزونني أو يغسلونني ويكفنونني ويسلون علي، لأن رسول الله أخبرني الصادق المصدوق: وما كذبت أحدا وما كذبني أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يموت وحده ويمر عليه ركب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات مر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه ومعه أناس، فإذا به مسجا قد مات، فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعيش وحده ويمشي وحده ويموت وحده، رضي الله عنه أرضاه. أيضا آخر حديث إن شاء الله في موضوع الكنز: يوم يحمى عليها، عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر، فقال هذا، أي هذه الآية، قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال، بمعنى أن المال الذي يكنز يكون وبالا على صاحبه يعذب به. فلما فرضت الصدقات والزكاة أصبح الذي يخرج صدقته وزكاته تطهر هذا المال فلا يعذب به. نرجع لتعريف الفقهاء أن الكنز هو كل مال لم تخرج زكاته. نسأل الله الهداية والسلامة والتوفيق والثبات على الأمر والعزيمة على الرشد. الشرع معروف، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. إذا سرق النصاب نصاب معين قيل هو ربع دينار ولم يكن شبهة له، شبهة في المال، ما يكونش المال مال أبوه ولا مال ولده، ما يكونش شبهة ملك يعني، وتعدى يقطع يده. والزاني والزانية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة إن كان يعني ذكرا. أما الثيب المتزوج فالجلد فالرجم، الرجم حتى الموت، الرجم حتى الموت، جلد ذكر الرجال. والثيب أو المتزوج رجلا كان امرأة الرجم حتى الموت، هذا حكم الله. انت لها تقول، انت هتقول ليه الكلام ده؟ يعني وظيفة الحاكم الجلد والرجم، هذا يحكم به الحاكم. والمرأة إذا اعترفت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت وأقرت، رغم أن النبي عليه الصلاة والسلام أعرض عنها وأقرت بالزنا وأعرض عنها وأقرت حتى أقرت أنها حامل، وقال اذهبي حتى تضعي حملك، فذهبت. فلما وضعت حملها جيء بها أو جاءت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها لما تضع الحمل، والعلماء بيقولوا تمنى رسول الله أن لها لو لم ترجع، يعني لو ما رجعتش كانش يسأل عليه، لكن رجعت قد وضعت، قال اذهبي حتى ترضعيه، فذهبت وأرضعت لحتى تفطمي، فأفطمت فضمته وجاءت به يمسك خبزا في يده ويأكل منه، فأقام عليه حد. الحاكم الذي يقوم الحد بإقرار واعتراف وبشهادة 4 شهود رأوهم رأوا الزنا بأعينهم، فإن لم يروا فالذي يدعي يجلد إن كان كاذبا، وإن كانوا 3 لا يقام الحد. لو 4 و1 تردد قال أنا مش متأكد لا يقام الحد. ده حكم الله وده يقيمه الحاكم، لا يقيمه الأشخاص ولا الأفراد. فإن لم يقر ولم يعترف ولم يوجد شهود فأمره إلى الله، يتوب إلى الله، إن تاب يبقى أمره موكول إلى الله. نعم. مش عشان الزكاة، عشان بيقلب الناس، بيقول الناس الأغنياء دول ظلموكم، ما تسكتوش اتكلم، عاوز يعمل ثورة في البلد، عاوز يعمل ثورة في البلد. وطبعا حاكم، والحاكم يحب عاوز الأمور تبقى مستقرة. وبعدين بالذات الشام معتادين على الترف من حكومة من حكام الرومان اللي كانوا معاهم قبل كده، فمش من الصعب انك تعيشهم على قشف تقشف اللي كان عليه مستوى معيشة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. لكن أبا ذر عاش لآخر لحظة يعيش على نفس الحياة التي عاشها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم وأعلم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العزيز الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا كبته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أعلى وأعلم. بارك الله فيكم.